بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام. المهم أنه ذكر بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أنه خاتم الأنبياء، وكذلك من خصائصه أنه المبعوث إلى جميع الناس بل إلى الثقلين الجن والإنس، فهذا أيضا من خصائصه، ولا بد من الشهادة بذلك، لا بد في الشهادة أنه رسول الله من اعتقاد أنه رسول الله إلى جميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وإلى الجن أيضا كما ذكر الله في سورة الجن، وكما ذكر في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهو المبعوث إلى عامة الناس. مبعوث بالهدى ودين الحق، بالنور الدال على الحق المبين لطريق السعادة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. فالله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحق المبين والهدى وبالنور الهادي، والفرقان الذي يحصل به الفرق بين الحق والباطل. أعد الجملة الأخيرة. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. عامة وكافة معناهما متقارب، بس تنويع في العبارة. نعم. بالحق والهدى وبالنور. نعم. والضياء. نعم، كلها يعني تنويع في العبارة، والمؤلف يتحرى يعني تناسب في الجمل والسجع في بعض المواضع. نعم. بعد: وإن القرآن كلام الله. نعم. منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق إله. نعم، يقول وإن هذا أيضا من جنس وإن محمد، معطوف على الجملة الأولى التي هي مقول القول إن الله واحد لا شريك له إلى آخر ما ذكر في التوحيد، ثم قال وإن محمد رسول الله إلى آخر ما ذكر في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وإن القرآن كلام الله. يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، كذلك نقول إن محمدا، نقول معتقدين بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده ورسوله، عبد الله، عبده المصطفى. ونقول أيضا معتقدين بتوفيق من الله إن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ليس بمخلوق، كلام الله منه بدأ أي ظهر، خرج من الله، ليس بمخلوق كما تقول الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة. إن القرآن كلام الله كما سماه في كتابه حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالله تعالى مما يجب إثباته له من الصفات أنه يتكلم ويكلم، وكلم الله موسى تكليما، ونادى وناجى موسى عليه السلام، ونادى الأبوين، ويوم القيامة ينادي الناس في الموقف، يكلم الأنبياء، يكلم المسيح يخصه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني. والذين قالوا إن كلام الله مخلوق، هذا نتيجة لقولهم إن الله لا يتكلم ولا تقوم به صفة الكلام، ولا يقوم به أي صفة فعلية، ولا تقوم به يقوم به شيء من الصفات تعالى الله عن قولهم. فقولهم بأن القرآن مخلوق هو باطل، نشأ عن باطل أو مبني على باطل. فمن قال إن الله لا يتكلم لا بد أن يقول إن الكلام مخلوق، إن القرآن مخلوق. نعم، اقرأ الجملة. نعم. منه بدأ بلا كيفية بلا قولا. كيفية، منه بدأ بلا كيفية، يعني بلا كيفية نعلمها، وله كيفية. صفات الله لها كيفية في الواقع ونفس الأمر، لها كيفية لكن نحن لا نعلم الكيفية. فقوله بلا كيفية يعني بلا كيفية نعلمها ونحددها ونتكلم بها، لا، نؤمن بأنه بدأ منه ولا نعلم كنه ذلك، كيف بدأ، كيف تكلم، كيف يتكلم. فيجب الفرق، يعني فالمنفي هو علمنا بالكيفية لا الكيفية في الواقع ونفسها. بلا كيفية، نعم، قولا. منه بدأ بلا كيفية قولا. قولا لمصدر مؤكد، مثل وكلم الله موسى تكليما. بدأ منه قولا أي كلاما، ظهر منه كلاما متكلما به، تكلم به، بدأ منه يعني تكلم به قولا، ليس خلقا، بل هو كلام قول. فالقرآن كلام الله وهو قول الله. فيقول المسلمون قال الله تعالى كذا وكذا، قال الله كذا وكذا. وجاء إطلاق القول على كلام الله فيما لا يحصى في القرآن. وإذ قال ربك للملائكة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في آيات لا لاحظ لها كثيرة. نعم قولا سبحانه وأنزله على رسوله وحيا. نعم الله تكلم به وأنزله على رسوله وحيا أوحاه إليه بواسطة الملك بواسطة الروح الأمين نزل به الروح. إنه القرآن الكريم لا وإنه لتنزيل رب العالمين لتنزيل نزله الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل كما قال في الآية الأخرى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقوله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأنزله على رسوله وحيا والله تعالى يكلم من شاء بأنواع من التكليم إما أن يكون بواسطة وقد يكون بلا واسطة كما كلم موسى بلا واسطة لكن من وراء حجاب وأحيانا تارة يكون التكليم بإرسال الرسول كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا أو من وراء حجاب هذه أنواع التكليم. لكن لا يقال إن هذا الرسول مكلم بإطلاق هكذا إلا من كلمه الله بلا واسطة كما كلم موسى وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والله أعلم. إيش بعدها؟ وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. الحمد لله صدقه الموفقون للإيمان من الله عليه بالإيمان وهداه صدقه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام وكفر به الكافرون صدقه المؤمنون على ذلك صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن كلام الله وبأنه هو رسول الله فصدقه المؤمنون وكفر به المكذبون. فالناس لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به من الوحي والكتاب صار الناس فريقين مؤمن وكافر. إيش بعده؟ وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية إلى آخر الكلام يحتاج إلى وقفات. فصدقه المؤمنون على ذلك حقا إلى آخره. نعم.